بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. وكنا قد شرعنا في كتاب الزكاة ما هي شروط التي ينبغي أن تتوفر في المزكي. المزكي ما هي الشروط التي ينبغي أن تكون فيه حتى تصح منه الزكاة؟ الإسلام والحرية. طيب، وكذلك مما يتعلق بالمال المزكى ما هي شروطه؟ أن يملكه ملكا تاما ويحول عليه الحول. ثم بقي واحد، ها؟ وأن يبلغ النصاب. طيب، ما معنى ربح المال، أو ما الفرق بين ربح المال وبين المال المستفاد في الزكاة؟ ما الفرق بين ربح المال وبين المال المستفاد؟ كيف لا يزكى؟ نقول هكذا لا يزكى. نعم، أحسنت. إذا كان ربحا لأصل المال المزكى فإنه يتبع أصله. أحسنت. طيب، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة السائمة. هي الرعاية وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة. انتبه مع المتن في نفسه واضح، ومن حضر معكم منكم يعني الدروس المتعلقة من قبل سيجد هذا يسيرا إن شاء الله تعالى. إذن قال: باب زكاة السائمة. أولا ينبغي أن نعرف ما هي السائمة. السائمة هي التي ترعى فيما أنبته الله من الأرض، لا تعلف، لا يستجلب لها العلف. السائمة هي التي ترعى فيما أنبته الله من الأرض، المراعي كما يقال، المراعي الطبيعية، هذه هي السائمة. فهذه التي تجب فيها الزكاة. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في الغنم في السائمة منها. فحدد ذلك بالسائمة. ولذلك يقول العلماء: إن البهائم التي يستجلب لها العلف لا زكاة فيها، هذه ليست بسائمة. البهائم التي يستجلب لها العلف، لذلك كما قلنا المزارع التي يكون فيها الأبقار لغرض الضر، لأنها غالبا ما تعلف، يستجلب لها العلف، فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. فالشرط الأول أن تكون سائمة. ثم هي من الأنعام التي هي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. وهذا يعني أن ما سوى ذلك لا زكاة فيه. فلو أن رجلا مثلا عنده مزرعة دجاج بالملايين، ما أقول بالآلاف، لا زكاة فيها، إنما تكون زكاتها زكاة المال الذي ينتج عنها إذا بلغ النصاب وشرطت فيه الشروط، لكن في نفسها لا زكاة فيها. وهذا أيضا يبين لك يسر هذه الشريعة. فحتى المال الذي وجبت فيه الزكاة ليس كل مال يملكه الإنسان، وإنما هي أموال معينة. نعم. قال: أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شيات، وفي العشرين أربع شيات، إلى 25. نعم، إذن الإبل تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى تنتهي بالعشرين، أو تنتهي بالأربع والعشرين، هذه كل ما يخرج فيها هي شياه، الخمس شاه، العشر شاتان، الخمسة عشر ثلاث شياه، العشرين أربع شياه، فمعك إلى 24. أول ما توصل لخمسة وعشرين تبدأ مرحلة أخرى من طريقة إخراج الزكاة، فهذه المرحلة الثانية. تفضل. قال: وفي العشرين أربع شياه إلى 25، ففيها بنت مخاض. أول ما نبدأ في الخمسة وعشرين فيها بنت المخاض، ها؟ وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. قالوا بنت المخاض سميت بذلك لأنها تكون ذات مخاض يعني تجهزت للحمل والولادة، وأما ابن اللبون أي أمه صارت ذات لبن ترضع. نعم. قال فابن لبون وهو ابن سنتين إلى 36 فيجب فيها ابنة لبون إلى 46 فيجب فيها حقة. قيل سميت حقة لأنها صارت حقيقة بأن تنكح. نعم. فيجب فيها حقة لها 3 سنين إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين إلى 76 ففيها ابنة لبون إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع الفرضان فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون ومن وجب. نعم تقرأ شرح الشيخ. إذن يا إخوة الآن المسألة هذه مسألة ضبط لهذا التصاعد، أن تضبط هذا التصاعد في الزكاة، وأن زكاة الإبل تمر بمرحلتين، هناك مرحلة لا نخرج فيها إلا الشياة فقط وهي من 5 إلى 24 نعدها 5 في كل 50 شاة، 5 شاة، 10 2، 3 15 3، 20 4 إلى 24. من 25 نبدأ في طريقة أخرى في الإخراج، وتبدأ طريقة مختلفة في العد، فأول العد من 25 ينتهي إلى مرحلة 36 فهذه يخرج فيها بنت مخاض. طيب من 36 إلى 46 انظر في كل مرة الأمر يكون أكثر زيادة، أولا كنا نعد 5 5 بعد ذلك صارت من 25 إلى 36 صار كم؟ 11، ثم بعد ذلك زدناها من 36 إلى 46 صارت الزيادة كم؟ 20، ففي كل مرة يزيد الفارق الذي تخرج عنه، يزيد الفارق يعني تحتاج إلى شيء أكبر حتى يكون المال المستحق في مالك أكثر. قال إذن فقلنا من 36 إلى 46 فيجب فيها حقة التي لها 3 سنين، وأيضا تجد أن الناقة التي تخرج التي تكون أفضل، الناقة التي تخرج تكون أفضل. قال ومن 46 إلى 61 فتجب فيها جذعة وهي التي لها 4 سنين، ومن 76 إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100، هذا كله تظل من أول 91 إلى 20 و100 هذه كلها ليس فيها إلا الحقتان، فإن زادت على 21 صارت فيها 3 بنات لبون. طيب ثم بعد ذلك إذا زادت عن ذلك تكون في كل 50 حقة تعدها عدا، إذا رجل عنده ما شاء الله بالمئات فنقول له في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون في كل مرة تخرج تعد على هذه الطريقة. وطريقة حساب الزكاة يا إخوة نحن عندنا شيء يسمى الوقص. ما هو الوقص؟ هو الجزء من الإبل أو الجزء من المال الزكوي الذي لا يؤثر في الزكاة المخرجة. يعني نحن الآن مثلا قلنا نبدأ من البداية، عندك 5 إبل هذه فيها شاة، طيب 10 فيها كم؟ شاتان. من 5 إلى 9 هذا وقص، لماذا؟ لا أثر له في الزكاة، لن تزيد الزكاة إلا بالعاشر. إذن الوقص هو المقدار من الزكاة الذي لا يؤثر في الزكاة المخرجة، هذا يسمى الوقص. تلاحظ مثلا بعد ذلك نقول من 25 إلى 36، إذن من 25 إلى 35 نفس الزكاة، هذا كله وقص. طيب الذي بعده عندك من 36 إلى 46، من 36 إلى 45 كل هذا وقص، فإنك لن تزيد حتى تبلغ 46، واضح يا إخوة؟ ومهمتك في حساب الزكاة أن تنقص من قدر الوقص أو أن تلغيه تماما. يعني هذه ينبغي أن تكون طريقة الحساب. أنت مخير بين 50 و40، يمكنك أن تخرجها كلها في 50 إذا كانت تقبل القسمة على 50 أو تقبل القسمة على 40، بحيث أن المال كله تستخرج منه زكاة. وربما يكون الأمر ليس كذلك، يعني مثلا يأتيك بعض الأرقام التي لا يمكن أن تقبل القسمة على 50 و40، فمهمتك بقدر الإمكان أن توفق حتى يكون الوقص قليلا، يعني تجتهد حتى يكون الوقص قليلا، تبادل بين 50 و40 حتى تخرج رقما خلاص، يعني هذا أقل وقص يمكن أن يخرج. كلما زاد الوقص منك مع إمكان حسبتي، هذا يدل على خطأ في حساب الزكاة. وضح الفرق يا إخوة هنا؟ الكلام هنا مهم حتى تفهم كيف تحسب. يعني مثلا جاءك 200 من الإبل أو 200 من الإبل، هذه سهلة، 200 تقسمها على 5 أو تقسمها على 4، هذا واضح. لكن جاءك مثلا 175، فهنا ستبدأ في القسمة بين 50 و40 بحيث تخرج أقل وقص ممكن. يمكن أن تجعلها مثلا 175 ممكن تجعلها فيها 3 حقاق مثلا، طيب، واستبقى عند 25، هذه وقص. طيب يمكن نقسمها قسمة أخرى وهي أن نجعلها بال40. طيب فهذه سنستغرق إلى 160 ويبقى عندنا 15 وقص. إذن أيهما تأخذ؟ الثانية، لأنك ستقلل بها الوقص. فهمتم؟ طيب اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: هي الرعاية في أكثر الحول، لأنها لا تخلو من علف في بعضه. انتبه، قال في أكثر الحول، يعني أكثر طعامها من هذا الذي يخرج من الأرض. قال لأنها لا تخلو من علف، أن علفها في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات، وليس هو الأكثر وليس هذا الغالب، وليس هو الغالب، فلا أثر له إذا كان أكثر طعامها من الأرض، ليس مما يعلفها به الإنسان. أما إذا كان الغالب العلف فلا. نعم. قال: فاعتباره في الحول يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبر في معظمه، وهي 3 أنواع: أحدها الإبل ولا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاة، لما روى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. انتبه إلى هذا الانتقال. إذن الشرع الآن خير، الأصل أنك تخرج بنت مخاض وهي الأفضل، فإذا لم تكن عندك بنت مخاض وعندك بنت لبون أو فابن لبون، فأخرج ابن لبون الذكر، فهو الذي ينوب عن ذلك مباشرة، لكن إن وجدت بنت المخاض فهي الأصل. نعم. قال: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، أي يطرقها الجمل، أي يطرقها الجمل. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ 20 و100. قاله ابن المنذر: فإذا زادت على 20 و100 واحدة ففيها 3 بنات لبون، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر: فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون. طيب، انتبه الآن، قلنا فوق 120 ستصبح 3 بنات لبون، إلى متى؟ إلى أول مضاعفة مع 40 أو 50. أول مضاعفة تكون في ماذا؟ في 150. يعني عندك من 121 إلى 149 كل هذا وقص، ستخرج فيها ماذا؟ ستخرج فيها 3 بنات لبون. أول مضاعفة في 40 والخمسين عندك هي إما 150 وإما من بعد 120. أول مضاعفة إما 150 ثم تليها 160. فإذا حصل ذلك ففيها تكون 3 بنات لبون. بعد ذلك تبدأ في العد بالأربعين والخمسين أيا كان العدد. نعم. قال: وبنت المخاض التي لها سنة وقد حملت أمها فهي بنت مخاض، يعني بنت حامل. وبنت اللبون التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فهي ذات لبن. والحقة لها 3 سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. والجذعة لها 4 سنين. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وفي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون للخبر. نعم، فيجتمع فيها يعني يجوز أن تجمع فيها الأمرين، أن تخرج هذا فقط أو أن تخرج هذا فقط أو أن تجمع بينهما. يعني هناك بعض أحيانا بعض الحساب، يعني مثلا لو فرضنا عندك 190 من الإبل، 190 فسأخرج 3 حقاق وبنت لبون. لماذا؟ لماذا أخرج 3 حقاق وبنت لبون؟ 3 حقاق تصير عندي كم؟ 150. يبقى عندي كم؟ 40. 40 هذه ماذا أخرج عنها؟ بنت لبون. واضح؟ قال الشارح رحمه الله: مسألة. قال المؤلف رحمه الله: من وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. انظر إلى يسر الشريعة. نحن اتفقنا أن من لم يكن عنده بنت المخاض فيخرج ابن لبون ذكر. طيب لو فرضنا ليس عنده هذا ولا ذاك وعنده مثلا ما هو أقل أو ما هو أكثر، يسر الشرع ذلك فقال: إن أعطيت أقل من السن أعطيها ومعها، إما أن تعطي معها كما جاء في الحديث شاتان أو 20 درهما عوضا عن السن الذي لم تخرجه. طيب لو فرضنا أنك العكس، ما عندك إلا الأكبر في السن، أخرجها وتأخذ أنت فارقا من الذي يأخذ منك الزكاة، تأخذ منه شاتين أو 20 درهما. واضح؟ إذا نحن عندنا سن معين، السن المعين هذا إما أن يكون عندك أو لا يكون، فإن كان عندك فالحمد لله، فإن لم يكن فإن أعطيت ما هو أقل فأعطيه ومعه شاتان أو أعطي معه 20 درهما. طيب وإن كان زائدا فخذ من الذي يأخذ منك الصدقات، خذ منه شاتين أو 20 درهما فرقا في مسألة الثمن أو مسألة السن. نعم. قال: لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث إخوة أصل، ولذلك من استطاع منكم أن يحفظه يسر على نفسه هذا الباب، كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس لما كان على البحرين في مقدار الزكاة. الحديث سهل أن تحفظه، يعني مسألة العدد إذا وضعتها جدولا في رأسك فهمت يسهل الحفظ إن شاء الله تعالى، لو حفظته تيسر عليك. نعم. قال: لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون ف فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. الآن عنده الأكثر، فلذلك قال تؤخذ منه ويعطى هو شاتين أو 20 درهما. قال ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، والخيرة في ذلك كله لرب المال للخبر. إذن هذه زكاة الإبل، هذه زكاة الإبل، فينبغي على من كانت عنده إبل أن يعرف حسابها، أن يعرف حسابها حتى يعرف ما الذي ينبغي عليه من الصدقات. والأصل أن زكاة كل مال تخرج منه، الأصل أن زكاة كل مال تخرج منه، إلا ما جاء النص في أنه قد يخالف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل زكاة الإبل إلى 25 تخرج شياه، فعين صلى الله عليه وسلم ما يخرج ولا يقبل سواه على الأصل. لا يصلح أن يأتي رجل فيقول سأخرج قيمتها، بل الأصل أن تخرج ما جاء بالنص، لأنك كما ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مسألة الدراهم كتعويض للفرق. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج قيمة شاتين أو يخرج قيمة شاة أو يخرج شاة أو قيمتها؟ لكن هذا التعيين في النص مع إمكان ذكر مسألة القيمة يدل على أن هذا التعيين مراد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في مسألة إخراج القيم يعني وما تعلق برأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيه. قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني البقر. طيب نقف هنا حتى ما يعني نطيل عليكم اليوم، إن لم أقول الآن بعد الدرس إذا لم تقرأ مرة أخرى وتذاكره أخشى أن تنسى، يعني حاول أن تقرأه بعد الدرس مباشرة، والآن لا زال الكلام في ذهنك، وراجعه مرة أخرى اليوم حتى تفهم هذا الباب. هذا الباب من أيسر ما يكون إن اهتممت به في أول الدراسة، وقد يظل صعبا عليك يعني فترة إن أهملته، فاجتهدوا فيه جزاكم الله خيرا. في سؤال يا إخوة؟ كأنه مال جديد، مال جديد ليس له علاقة بالمال الآخر، كل الشروط التي ذكرناها في المال الأول يجب أن تتوفر فيه مرة أخرى، يعني يكون مفصولا. لا ما يحسب، ولو لم يحول عليه الحول لا يحسب. يكون مبعضا على هذا القدر، ثم ينظر في أمره هل يستطيع أن يكمل ما عنده أو لا، فإن لم يستطع أن يكمل فيمكن أن يستعين بأحد حتى يعينه في ذلك.